أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فهذه يا إخواني كلمة إلى شباب الأمة، أغلى ما تمتلك الأمة. الأمم بصفة عامة تمتلك مقدرات كثيرة، مقدرات مالية، مقدرات عسكرية، مقدرات جغرافية، مقدرات استراتيجية، لكن أغلى ما تمتلك هي المقدرات الإنسانية، هي أغلى ما تمتلك الأمة، والشباب أغلى هذه المقدرات. بنظرة على شباب الأمة تستطيع أن تستقرئ مستقبلها. يا ترى لو بصينا على شباب أمة الإسلام، ماذا نتوقع أن يكون المستقبل؟ بلاش نجاوب على السؤال ده، وتعالوا نراجع نتائج استطلاع عملته بين شباب أحد الكليات. كان عندي ندوة في كلية كانت بعنوان مشكلات الشباب، والكلية دي بتمثل شريحة من الشباب المسلم، شريحة من الجامعة، شريحة من مصر، شريحة من العالم الإسلامي بصفة عامة. يا ترى كانت إيه مشكلات الشباب المسلم لما كل شاب أتيحت له أن يقول مشكلتي هي كذا أو كذا أو كذا؟ ماذا قال؟ قطاع ضخم من الشباب قال أنا خايف من البطالة، خايف لما خلص الكلية بتاعتي ما لقيت شغل، ولو لقيت شغل ممكن ما تعينش فيه بكفاءتي، لكن تتدخل عوامل الرشوة والمحسوبية والوسطة وغير ذلك. في مجموعة من الشباب قالت مشكلتنا تأخر الزواج، تأخر سن الزواج، جوز عند 30 سنة، عند 35 سنة، أحيانا عند 40 سنة، زي ما يقولوا كده يكون نفسي، عند 20-30 سنة يكون نفسه لحد ما يتجوز، وبعد أن فقد زهرة شبابه. بعضهم قال مشكلة الاختلاط، الاختلاط البشع بين الرجال والنساء وما يتبعه من أثار سلبية ضخمة على المجتمع. بعضهم قال انتشار المخدرات مشكلة ضخمة يعاني منها الشباب في جامعة من جامعات المصرية، في جامعة من الجامعات المسلمة، في بلد مسلمة تعاني من انتشار المخدرات، شيء صعب جدا أن يتخيله العقل. بعضهم قال الفجوة الهائلة بين الأجيال، أنا مش فاهم أبويا وأمي، وأمي وأبويا مش فاهمني، وأنا مش فاهم أستاذي وأستاذي مش فاهمني. في فجوة ضخمة ما بين الجيل اللي فات وإحنا وبين الجيل اللي جاي بعد كده، تغيرات هائلة في المجتمع. في بعضهم قال أنا مشكلتي في العادة السرية. تخيلوا لما شاب تصبح مشكلته في الحياة العادة السرية، أو مشكلته أنه فقد السيطرة تماما على شهوته. واحد أو مجموعة مشكلتها التخلف الدراسي، صعوبة مناهج التعليم، إحساسه أن ما فيش مادة بيتعلمها عشان تعلمه وتفيده، ولكن هي حاجات بيحشي بها مخه لحد ما يمتحن الامتحان وبعد كده ينسى كل شيء امتحن. بعضهم مشكلته انه مرتبط بصديقة له عاطفيا لكن لسه بدري على الجواز ومش عارف يعمل ايه. بعضهم مشاكله اقتصادية، مفيش فلوس ومفيش امل ان يكون عنده فلوس. ده كان نموذج من المشاكل التي عرضت لي في الاوراق التي جمعتها او قريبا منها. ومع ان معظم هذه المشاكل تعتبر فعلا مشاكل حقيقية، الا انني احبط جدا لكون هذه المشاكل هي كل مشاكل شباب أمة الإسلام. معقولة ما فيش شاب واحد يقول أنا مشكلتي الرئيسية إن في بلاد إسلامية كتير محتلة وأنا مش عارف أعمل لها إيه؟ فلسطين، العراق، أفغانستان، الشيشان، كشمير، غيرها. ما فيش حد يقول أنا مشكلتي إن ما فيش بلد بتطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى على وجه الأرض تطبيق صحيح. مفيش واحد يقول أنا مشكلتي إن هناك هجمات إعلامية شرسة على الإسلام وأنا لا أستطيع الرد بصورة كافية. مفيش حد قال لي أنا مشكلتي إن مواقع الإنترنت بتسب الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة بشعة وأصبحت هذه المواقع لا تحصى ولا تعد. واحد يقول لي أنا مشكلتي حالة الفقر والجهل والتأخر التي عمت بلاد المسلمين، ما لقيتش. مفيش حد قال لي أنا مشكلتي الديون المتراكمة على الأمة والتي جعلتها تسير من طرق مظلمة إلى طرق أشد إظلاما. ما حدش قال لي أنا مشكلة الظلم الذي يقع على عاتق الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، ولا حد قال لي أنا مشكلتي إن هناك ناس كتير كتير في الأرض ما سمعتش عن دين الإسلام أو لم تسمع عنه إلا كل تشويه وتبديل وتغيير. يا شباب الإسلام، أليس منكم رجل رشيد؟ من لهذه المشاكل إذن؟ يا ترى مين يحل مشاكل أمة الإسلام؟ يا ترى يحلها الكبار اللي عدوا 50 سنة وستين سنة؟ يا ترى يحلها الغرب؟ يا ترى يحلها الشرق؟ يا ترى تحلها الأمم المتحدة ولا صندوق النقد الدولي؟ من لمشاكل أمة الإسلام؟ يا شباب أمة الإسلام، عارفين إيه هي أكبر مشاكل شباب أمة الإسلام؟ أكبر هذه المشاكل هي فقد الطموح واضمحلال الهدف. يصبح الحلم كله زوجة وبيت وسيارة وشركة. دي مش أحلام وحشة يا إخواني، لكن ما يصحش تكون هي كل الأحلام، بل إن كل طموح بعض الشباب بيكون في موبايل جديد أو رنة موبايل جديدة، يكون في فسحة جديدة، يكون في صديقة جديدة، في قصة جديدة، فيلم جديد، مسرحية جديدة. فيلم هزلي يا إخواني، لعلكم قرأتوا هذا في الجرائد، فيلم هزلي هزلي جدا، أرباحه 23 مليون جنيه مصري. معقولة 23 مليون جنيه مصري؟ مين بيدخل الفيلم؟ مين بيدفع كل هذه الأموال؟ أليس شباب أمة الإسلام؟ أحيانا الشباب بيخسر بعضه علشان مباراة كرة قدم، بعض الشباب بيعطل المرور على كل السيارات عشان فرحان بفوز فريقه، بعض الشباب بيدخل الاستاد وهو شايل كميات ضخمة من الحجارة. ليه؟ الشباب في فلسطين بيضرب الدبابات اليهودية بالحجارة، والشباب في مصر بيضرب جمهور الفريق الثاني بالحجارة، بيضرب جاره وبيضرب صديقه وبيضرب قريبه. اتفقوا في أشياء كثيرة، اتفقوا في الدين والعقيدة، واتفقوا في المواطنة في بلد واحد، واتفقوا في المرحلة العمرية، واتفقوا في المستوى الثقافي، لكن اختلفوا في الفريق اللي بيشجعوه، فحدثت المأساة وبدأ التراشق بالحجارة. ماذا حدث يا شباب أمة الإسلام؟ أتراها قسوة مني عليكم أم رحمة مني بكم؟ هل تعتقدون أني أحملكم فوق طاقتكم؟ هل أنتوا فعلا زي ما بيقولوا لسه صغيرين؟ يا ترى الصغير فعلا هو الصغير في العمر، ولا الصغير في الفكر، والصغير في الفهم، والصغير في الدين، والصغير في الخلق، والصغير في الهدف؟ مين هو الصغير؟ أحب أقول لك معلومة هامة جدا يا أخي الشاب، إذا بلغ الطفل سن البلوغ أصبح مكلفا. يعني إيه مكلف؟ يعني كل خطوة وحركة وسكنة محسوبة عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه وعارف قدراته وعارف إمكانياته، إذا رآه يتخلف عن الصلاة يعاقبه بالنار يوم القيامة، إذا رآه يشرب المخدرات عذبه يوم القيامة، إذا رآه ينتهك حرمة من حرمات الناس أو حرمة من حرمات الدين عذبه يوم القيامة. لقد أصبح الطفل رجلا مكلفا مسؤولا منذ بلغ، يعني من عمر 12 أو 13 أو 14 أو 15 سنة بالكتير، يعني بالكتير في الإعدادية. يبقى ما ينفعش تبقى هموم طالب الثانوي هي هموم الطفل، لا ده ما عادش طفل، لقد أصبح رجلا. ما ينفعش طالب الجامعة يقضي كل فترته الجامعية في فسح وشلل وأغاني وحفلات وسينمات وتمشي على الكورنيش ومباريات كورة وفيديو جيم وبلياردو، لا، وقتك هذا أنت مسؤول عنه وأنت محاسب عليه. من الحاجات اللي هتسأل عنها يوم القيامة كما وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبابه فيما أبلاه، هذه الفترة العمرية بالذات ستسأل عنها سؤالا دقيقا، لأن الله عز وجل أعطاك فيها عطاء جما كبيرا. على قد النعمة بيكون السؤال، وانت أعطيت في شبابك نعم ضخمة جدا من صحة وقوة وفكر وعقل وإمكانيات، ستسأل عن كل ذلك. وبعدين انت ليه مش عارف امكانياتك وطاقاتك؟ هو انت فعلا صغير؟ لا يا اخي، الاسلام ينظر اليك نظرة مختلفة تماما عن نظرة عموم الناس لك، بل مختلفة تماما عن نظرتك انت شخصيا لنفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الرسالة الى من توجه بالدعوة؟ من الذي حملهم تبعة هذا الدين؟ من الذي ائتمنهم على حمل الإسلام؟ من الذي اعتمد عليهم في تغيير نظام الحياة في مكة كلية، بل في تغيير نظام الحياة في الأرض كلها، ليس في زمنه فقط يا إخواني، بل وإلى يوم القيامة؟ من هم السابقون السابقون؟ من هم الذين سيواجهون جبابرة مكة وطواغيت الأرض، وسيواجهون بعد ذلك كسرى وقيصر؟ من هم الذين سيسبحون ضد الطيار في كل البقاع المشرقة في الأرض؟ من؟ راجع السيرة يا أخي، اقرأ التاريخ. الزبير بن العوام كم سنة؟ 15 سنة. 15 سنة. طلحة بن عبيد الله 16 سنة. سعد بن أبي وقاص 17 سنة. الأرقم ابن أبي الأرقم 16 سنة. وانتوا فاكرين في دروس السيرة اتكلمنا عن دول. الأرقم ابن أبي الأرقم من بني مخزوم، القبيلة التي كانت تتنازع لواء الشرف مع بني هاشم. الأرقم ابن أبي الأرقم يجعل بيته مقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين الرسول من بني هاشم، والأرقم من بني مخزوم، وأبو جهل زعيم قبيلة بني مخزوم، ومع ذلك كل هذا لم يثني الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه عن هذا القرار الجريء. جعل بيته مقرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته 13 سنة متتالية. كان عنده 16 سنة. كل دولة لو كانوا في زماننا كانوا في الصف الثانوي على الأكثر. الدعامة الرئيسية لدين الإسلام في الأرض طلاب الثانوي، فما بالك بالجامعة؟ احنا نسمع اسم الزبير أو طلحة أو سعد نظن أننا نتعامل مع رجل كبير جدا. هو فعلا كبير جدا، لكن ليس في السن، إنما في المقام وفي العقل وفي الجهد وفي الإيمان وفي العمل وفي الأخلاق. رجل كبير بمعنى الكلمة، وهو في 16 من عمره أو في 17 من عمره. هو ده الشباب في الإسلام. يا ترى زيد بن ثابت رضي الله عنه الطفل اللي عنده 13 سنة كان بيفكر في إيه؟ 13 سنة يعني في أولى إعدادي، عشان لو واحد قريبك في أولى إعدادي ابنك ولا أخوك تبقى عارف أنا بتكلم على واحد قد إيه. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه سمع أن جيش المسلمين خارج إلى بدر، تحركت الحمية لهذا الدين في قلبه الصغير الحجم الكبير القيمة، تحركت فيه مشاعر نصرة لهذا الدين. حمل سيفه، سيف زيد أطول منه، وذهب لينضم لجيش المسلمين. شوف قد ايه الناس بتبذل مجهود عشان تهرب من الجيش، وزيد بن ثابت يحمل سيفه متطوعا، وهو ليس بمكلف بعد، لسه ما بلغش يا اخواني، ويذهب الى جيش المسلمين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بامته الحكيم في تدبير جيشه رفض زيدا. ما زلت يا بني صغيرا، رجعوا. نعم تحركت فيك نخوة ما تحركت في قلوب كثير من الشباب والرجال، لكنك ما زلت صغيرا. عاد الطفل زيد بن ثابت إلى بيته يبكي إلى أمه. يبكي ليه؟ عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من الجهاد. الأم المربية العاقلة الفاهمة لدينها قالت له لا تحزن، تستطيع أن تخدم الإسلام بصورة أخرى. خدمة الإسلام يا إخواني هي المطمح، خدمة الإسلام هي الهدف. قالت أنت تتقن الكتابة وتحفظ كثيرا من سور القرآن، تقدر تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح زيد كاتبا للوحي، وتعلم اللغة العبرية واللغة السريانية، وصار ترجمانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 13 سنة. ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولى إعدادي. عارفين قصة قتل فرعون هذه الأمة. أبو جهل عليه لعنة الله أعتى عتاة الإجرام في مكة وزعيم المشركين وقائد الجيش المكي في غزوة بدر. تعالوا نسمع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وهو يحكي هذه القصة كما جاءت في البخاري وكما جاءت في سيرة ابن هشام. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وركز كده معايا في الكلمات وافهم المعاني، يقول: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما. سيدنا عبد الرحمن بن عوف واقف وحواليه طفلين في موقعة بدر، على اليمين معاذ بن عمرو بن الجموح، وعلى الشمال معوذ بن عفراء، واحد 13 سنة وواحد 14 سنة. يبدو أن أجسامهم كانت كبيرة، علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قبلهما في الموقعة ولم يقبل زيدا كما تحدثنا منذ قليل. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال لي أحدهما سرا من صاحبه معاذ بن عمرو بن الجموح يسأل عبد الرحمن بن عوف سؤالا لا يريد صاحبه أن يسمعه. ليه؟ يريد أن يسبق إلى خير ما. يا ترى هيعمل إيه؟ يا ترى هيعمل إيه هذا الغلام اللي عنده 14 سنة بالكثير؟ قال: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ تبتسأل على زعيم المشركين، أكبر راجل في الجيش المشرك. قال: أخبرته. خلي بالك من الكلام يا أخي. قال: أخبرته أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نهار أبيض، أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كارثة عند معاذ بن عمرو بن الجموح، أنه سمع أن رجلا مهما كان هذا الرجل، إن كان أبو جهل نفسه، مهما كان هذا الرجل سمع أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبحت هذه قضية معاذ بن عمرو بن الجموح. قال: والذي نفسي بيده. الكلام لمعاذ يا إخواني اللي عنده 14 سنة، اللي في ثاني إعدادي يعني في زمننا دلوقتي، يقول: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. مش ممكن هسيبه، ظلي مش هيفارق ظله لحد ما واحد فينا يموت. يانا يا هو، سبحان الله، حتى ان عبد الرحمن بن عوف نفسه يقول: فتعجبت لذلك. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: وغمزني الآخر فقال لي مثلها. سبحان الله، نفس الكلمات: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واحد عنده 13 سنة واحد عنده 14 سنة يتنافسان سويا في قتل زعيم المشركين أبي جهل عليه لعنة الله. يقول عبد الرحمن بن عوف: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ أدي أبو جهل، هتعملوا إيه؟ يقول معاذ بن عمرو بن الجموح، أنتقل إلى معاذ، معاذ نفسه بيحكي بيقول: سمعت القوم، القوم اللي هم القوم المشركين حوالين أبو جهل، سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة. الحرجة يعني الشجر الملتف، يعني أبو جهل جاي وحواليه غابة من السيقان وغابة من الرماح وغابة من السيوف تحمي أبا جهل، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. يعني خلوا بالكم أوي أوي أوي من أبي الحكم، كل القوة المشركة بتحمي هذا الرجل زعيم مكة. فلما سمعتها، والكلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح اللي عنده 14 سنة، فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه، يعني ركزت عليه، فلما أمكنني، لما لقيت نفسي هقدر أوصله، حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. تخيل معايا، أطارت نصف ساقه يا إخواني، طيرت نص رجله، انفصلت رجله بالكلية عن جسده بضربة سيف واحدة. ده أمر في منتهى الصعوبة يا إخواني، اسألوا الأطباء، اسألوا الأطباء اللي بيعملوا عمليات بتر للساق قد إيه بيبقى صعب عليهم ينشروا العظم عمدا. تخيل واحد بيمسك سيف يحمل السيف يضرب به ضربة واحدة تطير الساق بكاملها في هذه الضربة. عن أي شيء نتحدث يا شباب أمة الإسلام؟ عن الفروسية في أعلى درجاتها، عن الشجاعة في أقوى صورها، عن المهارة القتالية في أعظم أساليبها، عن قوة الساعد أم عن عمق النظرة أم عن صدق الجهاد؟ هذا يا شباب الأمة شاب في 14 من عمره في تاني إعدادي. يكمل معاذ ابن عمرو بن الجموح فيقول: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه كان مشركا في هذه الغزوة، آمن في سنة 9 من الهجرة. يقول: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، قطع إيده فتعلقت بجلدة من جنبي. معاذ ابن عمرو بن الجموح بيقول إيدي اتقطعت وبقت بس مرتبطة بالجسد بقطعة جلد فقط. يقول: فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. سبحان الله، يعني بعد ما ضرب أبا جهل وخلاص حقق نصر ضخم جدا وإيديه قطعت لسه بيحارب في سبيل الله. الأطباء يفهموا هذا جيدا، الإنسان في أرض المعركة ما بيبقاش شاعر بالألام، لكن أنا بتكلم على الفكر اللي في دماغ هذا الشاب الصغير. لم يكتفي بقتل أو ضرب أبي جهل، طموحه أكبر، لسه عايز يقاتل ناس تانية ويحارب ناس تانية، لسه عايز ينصر دين ربنا حتى بعد ما إيديه قطعت. يقول: فلما آذتني، إيديه متعلقة وعمال سحبها وراه طول الموقع طول غزوة بدر، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. قطعت، حطيت رجلي على ايدي وقمت شادد جامد، قمت فاصل دراعي بالجلد اللي كانت موجودة عن جسدي، وقدرت بعد كده اقاتل حر. سبحان الله. ثم مر بي، والكلام لمعاذ، ثم مر بي ابو جهل، ومر به معوذ ابن عفراء الطفل اللي كان بيتنافس معه على قتل ابي جهل، فضربه حتى اثبته، ضربه وهو عقير. أبو جهل ماشي بيعرض لأن رجليه طارت، فجاء معوذ بن عفراء رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أمه وأبيه، فجاءه وضربه ضربة فتركه كما يقول معاذ وبه رمق، حتى جاء عبد الله بن مسعود بعد ذلك وقضى عليه كما تعلمون. ثم يقول معاذ بن عمرو بن الجموح: وقاتل معوذ بن عفراء في بدر حتى قتل، حتى قتل في سبيل الله. يعني برضو معوذ بن عفراء لم يكتفي بضرب أبي جهل، بل قاتل في بدر حتى استشهد. فنتكلم يا شباب على ناس عندهم 13 و14 سنة. شفتوا الحمية لدين الله، شفتوا الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفتوا التنافس في نصرة الإسلام. هو ده شباب الأمة. كلكم عارفين قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، الشاب اللي عنده 18 سنة واختار الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش عظيم، جيش ضخم يذهب لقتال الرومان. كلكم عارفين القصة، لكن فكر فيها تاني معايا. الجيش كبير وبه عمالقة في المجال العسكري، وعمالقة في القيادة الحربية، وعمالقة في السبق إلى الإسلام، وعمالقة في الفقه في الدين، ومع ذلك يرأس كل هؤلاء هذا الشاب الصغير. تخيل أن مهمة قيادة هذا الجيش الضخم قد أعطيت لطالب في الثانوية العامة، وتحت قيادته كل ضباط الجيش بما فيهم العمداء واللواءات. تخيل، هو ده الواقع. أسامة بن زيد 18 سنة، يدوبك ثانوي، تحت إمرته أبو بكر وعمر وكل الصحابة وكل الأنصار كل المهاجرين. سبحان الله. هذا الجيش يا إخواني لا يذهب في مهمة استطلاعية أو في مهمة تدريبية أو في مهمة بسيطة أمر النصر فيها محسوم، لا، هذا الجيش يذهب ليقابل أقوى جيوش الأرض في ذلك الزمن، جيش الإمبراطورية الرومانية. هل تظن يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقي بالجيش إلى التهلكة، أم أنه وجد فعلا في إمكانيات وقدرات ومواهب الشاب أسامة بن زيد رضي الله عنهما ما يؤهله لهذه القيادة. يعني هذا الشاب اللي عنده 18 سنة كان قد استكمل في سنوات عمره القليلة فنون الفروسية والحرب والقيادة والإدارة والفقه والعلم، استكمل كل ذلك، استكمل ما يؤهله لهذا المنصب الخطير. إشارة في غاية الأهمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل شباب الأمة وإلى كل الأمة بكل طبقاتها، لا تستهينوا بقدرات الشباب. الشباب قادة الأمة، الشباب أمل الأمة، الشباب أساس النهضة لهذه الأمة. وعلى فكرة يا إخواني، هذا الشاب أسامة بن زيد رضي الله عنهما لم يكن ابنا لوزير أو زعيم أو قائد، كان شابا بسيطا، ابن رجل بسيط، ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبوه كان يباع ويشترى، ولم يكن حسن الوجه ولا جميل الصورة، ليثبت لكل الشباب أن المقومات الحقيقية للشاب الناجح تكمن أساسا في دين الشاب وفي عقل الشاب وفي علم الشاب وفي تدريب الشاب، ولا تكمن أبدا في عرق أو عنصر أو نسب أو مال أو جمال صورة. هو ده شباب أمة الإسلام. عبد الرحمن الناصر رحمه الله تحدثنا عنه في شريط كامل أو أكثر في مجموعة الأندلس من الفتح إلى السقوط، اقرأ سيرته أخي في الله، تابع خطواته، استمتع بخططه، تدبر في ترتيبه وإعداده وتنظيمه. استلم دولة مفككة مترهلة مشتتة تموج بالثورات والفتن، يطمع فيها أهل الأرض جميعا، وليس لها فيما يبدو للناس أمل في أن تقوم من جديد. فإذا به سبحان الله بصبر عجيب وثبات نادر وعزيمة وجهد وإخلاص يعيد ترتيب الأوراق من جديد في بلاد الأندلس، يعيد للعلماء هيبتهم، يعيد للجيش الإسلامي رهبته، يوحد الصفوف، يطهر البلاد من المشركين والمنافقين، يبني حضارة عظيمة جدا في الأندلس، يتفوق في كل المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والمعمارية والترويحية، كل المجالات، حتى أصبحت الأندلس في زمانه أقوى دولة بلا منازع على وجه الأرض. وجاء زعماء أوروبا جميعا ليطلبوا وده وليفوزوا برضاه. عبد الرحمن الناصر أقوى ملوك أوروبا في القرون الوسطى. عبد الرحمن الناصر رحمه الله استلم الحكم وهو يبلغ من العمر 21 أو 22 سنة فقط، ثالثة أو رابعة جامعة. ليه الشاب في الجامعة وبعد الجامعة بيعتبر نفسه صغير على السياسة وصغير على الاقتصاد وصغير على المشاكل الاجتماعية وصغير على التغيير وصغير على الإصلاح، صغير على إنكار المنكر والأمر بالمعروف؟ يا أخي الشاب، لقد مر ثلث عمرك أو نصف عمرك، هذا إن قدر لك أن تعيش إلى 50 أو 60 أو 70 سنة. حرام أن تمر السنوات من بين يديك وأنت ما زلت معلقا بلعبة أو فسحة أو صديقة أو قصة شعر أو موضة أو تلفزيون أو سهر على المقاهي وفي النوادي أو ربوع للبيت قبل الفجر. حرام، مين هيرجع لك الوقت ده تاني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بينبهك اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها شبابك قبل هرمك. الشباب مش هيرجع تاني إذا بلغت الشيخوخة أو الهرم. يا شباب، لازم نقف وقفة دلوقتي، لازم نقف وقفة ونسأل لماذا هذا التباين الرهيب بين ما عليه شباب أمة الإسلام الآن وبين ما ينبغي أن يكون عليه. من المؤكد أن الخطأ لم ينبع من الشباب وحدهم، لكن الخطأ خطأ مركب يا إخواني، منظومة كاملة حدث فيها نوع كبير من الاضطراب والخلل. حاجات كتير أحصي لكم منها في هذه المحاضرة أربعة. أولا، غياب التربية الإسلامية الواعية. التربية أساسا يا إخواني بتكون في البيت والمدرسة، وغياب معنى مراقبة الله عز وجل سبب رئيس وراء انهيار مستوى الشباب. افتقاد قيمة الآخرة، افتقاد الولاء لهذه العقيدة. إذا لم يكن البيت والمدرسة حريصين على ربط كل سلوكيات الأطفال والشباب بالدين والعقيدة، فهناك خطورة كبيرة جدا على هوية شباب أمة الإسلام. والطامة الجديدة الكبرى هي إلغاء مادة الدين. شفنا الكلام ده دلوقتي بيحصل، استبدلت مادة الدين بمادة القيم والأخلاق، وبذلك توجه كل الأخلاق إلى عموميات لا ترتبط بالله عز وجل ولا بالآخرة. كن صادقا، لأن الصدق شيء جميل، هذا معنى، ولكن أعظم منه كن صادقا، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. اكفل يتيما، لأن المجتمع يجب أن يتعاون، هذا جميل، ولكن أجمل منه اكفل يتيما، لأن أنا والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وهكذا في كل القيم والأخلاق. إن لم ترتبط بالآخرة وبرضا الله عز وجل، فسيحدث لها مثل ما يحدث في كل المناهج العلمانية، إذا اختفى الرقيب ضاعت الأخلاق. ما أسهل الزنا يا إخواني في أمريكا، ما أسهل القتل في أمريكا، ما أسهل شرب الخمر في أمريكا، ما أسهل قتل الشعوب وسفك الدماء ونهب الثروات في أمريكا. أهذا ما تريدونه للشباب؟ أم من الأفضل أن يرتبط بمن يغير ولا يتغير سبحانه وتعالى، وأن يرتبط بالنعيم الذي لا يزول أبدا، بدلا من أن يكون أقصى أحلامه أن يستمتع سنوات معدودات ثم يموت ويفنى؟ غياب التربية الإسلامية الواعية في البيت والمدرسة من أهم وسائل تحطيم شباب أمة الإسلام. الحاجة الثانية غياب القدوة الصالحة. ليس هناك تربية بغير قدوة، قاعدة، ليس هناك تربية بغير قدوة. كيف يمكن للأب أن يأمر أولاده بعدم شرب السجائر والسيجارة لا تفارق يده، أو بحسن معاملة الجار وهو في شجار دائم معه، أو بحفظ اللسان وهو يتناول كل قادة السيارات حوله بالسباب والشتائم؟ كيف؟ كيف يمكن للمدرس في المدرسة أن يزرع في الشباب الرحمة وعدم التركيز على المادة، وهو يهمل في التدريس في حصة المدرسة ليستنزف أموالهم بعد ذلك في الدروس الخصوصية؟ أو كيف يربيهم على الحرص على المال العام والأمانة في العمل وهو يزوغ من حصص المدرسة؟ كيف يمكن لنظام الأمن في البلاد الإسلامية أن يأمر الشباب بعدم العنف وعدم الإرهاب، بينما هو يتعامل بكل قسوة وكل عنف وكل إرهاب مع عموم الشعب؟ غياب القدوة يا إخواني أمر خطير. من هم قدوة الشباب؟ من هم قدوة شباب أمة الإسلام؟ أتراه فنانا ماجنا أقرب إلى النساء منه إلى الرجال؟ أتراه لاعبا أنفق زهرة شبابه في اللعب؟ أتراه مليونيرا سرق أموال البلاد والعباد؟ أتراه مرتشيا تسلق على أكتاف الشعب إلى أعلى الدرجات؟ أتراه زعيما مركزيا أو قائدا ملحدا أو أديبا فاسقا؟ أتراه شيوعيا أم يهوديا أم هندوسيا أم بغير ملة؟ أتراه واحدا من هؤلاء أم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم من شباب أمة الإسلام الآن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة كاملة له؟ كم من الشباب يقتدي بالزبير وطلحة وسعد والأرقم وزيد؟ كم منهم يقتدي بأسامة ومعاذ بن عمرو بن الجموح؟ كم منهم يضع نصب عينيه حياة محمد الفاتح أو محمد القاسم أو صلاح الدين أو عبد الرحمن الناصر رحمهم الله جميعا؟ يا شباب الأمة، أفيقوا، أفيقوا، خلف من تسيرون وإلى أي غاية تريدون الوصول؟ القدوة يا شباب أمة الإسلام. يبقى في مشكلتين كبار لحد الوقت، مشكلة غياب التربية الإسلامية الواعية ومشكلة غياب القدوة الصالحة. حاجة الثالثة الإحباط، الذي انتاب الشباب نتيجة التردي في حالة الأمة الإسلامية في النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية بل والأخلاقية. الشاب يشعر أنه لا فائدة لا أمل. الفجوة هائلة بيننا وبين معظم شعوب الأرض، هائلة بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين أوروبا، بيننا وبين الصين، بيننا وبين اليابان، بيننا وبين الهند، بيننا وبين كوريا الشمالية، حتى كوريا الشمالية. يأس وإحباط، مستحيل في وجود هذا اليأس أن يشعر الشاب بهويته وبقيمته. الحاجة الرابعة الخطيرة جدا جدا الإعلام. الإعلام دوره في منتهى الخطورة. الشهوات يا إخواني مزروعة في النفس تحتاج إلى مجاهدة لتنظم وتصرف إلى الجهة المشروعة، ومع ذلك تجد أن هناك كوادر لا تحصى هدفها تأجيج هذه الشهوات وإثارة هذه الفتن. هناك بالفعل نار داخل الشباب، ثم يأتي من يدعي أنه يسعى لإطفاء النار فيسكب عليها البنزين، كبعض الفنانين أو بعض الإعلاميين الذين يتخصصون في الفنون الإباحية والمثيرة، ثم هو يقول إنه يقدم رسالة تربوية إلى شباب الأمة، فيلم أو مسرحية تحض الشباب على الاستهزاء بالمدرسين وعلى الاستهتار بالآباء والأمهات، فيلم أو مسرحية أو مقال يعلم الشباب أن البنات ليس لهن هم إلا البحث عن الرجال، والرجال ليس لهم هم إلا البحث عن البنات. الخلاعة في الملبس، السوقية في الألفاظ، الإباحية في الحركات، إلى أين نسير يا من بيده الأمر؟ ومع كل ذلك أنا لا أعفي الشباب من المسؤولية، فمع غياب التربية وغياب القدوة وتردي حالة الأمة وإباحية الإعلام، إلا أن الشباب ليس مضطرا أن يضحي بعمره ودنياه وآخرته من أجل أخطاء الآخرين. نعم موقف الشباب صعب، لكن الإصلاح ليس مستحيلا، بل هو مطلوب منهم شرعا، بل هو متحتم عليهم شرعا. كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. المسؤولية الفردية يا شباب أمة الإسلام، الحساب يوم القيامة فردي تماما. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. عشان كده أنا عايز الشباب يسمعوا مني الكلام اللي جاي ده بإنصات وبإخلاص وبصدق. تعالوا نقف وقفة صادقة مع النفس، تعالوا نسأل نفسنا أسئلة مهمة ونجاوب عليها بيننا وبين نفسنا. أخي الشاب، أسألك سؤالا غريبا جدا، هل تؤمن بالله؟ هل تؤمن حقيقة بالله؟ إن كانت الإجابة لا فالقصة انتهت هنا، وإن كانت الإجابة نعم وإن شاء الله هي نعم، فهل تؤمن أنه مطلع عليك ومراقب لك؟ هل تؤمن بطلاقة سمعه وبصره؟ هل تؤمن بعدله وأنه لابد أن يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته؟ هل تؤمن بحكمته؟ إن كنت تؤمن بحكمته فلابد أنك تعرف لماذا خلقك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هل خلقنا الله عز وجل للمتعة وللسهر وللانبساط والفرفشة؟ هل خلقنا الله لجمع المال وكنز الثروات؟ هل خلقنا الله للصراع والتشاحن والتقاتل؟ هل خلقنا الله دون غاية؟ اسمع إلى كلام الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عارف إنك عارف الآية، أنا عارف إنك سمعتها كتير، لكن يا ترى تعرف يعني إيه عبادة؟ أوعى تكون فاكر إن العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج وبس، هذا جزء من العبادة. العبادة هي قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء في حياتك لله عز وجل، صلاتك وصيامك لله عز وجل، عملك لله عز وجل، مالك لله عز وجل، علاقاتك لله عز وجل، سلطاتك لله عز وجل، شبابك وهرمك لله عز وجل، صحتك وعافيتك لله عز وجل. كل ذرة في حياتك وكل لحظة في عمرك لله عز وجل، حتى الموت يكون في سبيل الله عز وجل. هو ده مفهوم العبادة. ألا لله الخلق والأمر، حياة كاملة منذ التكليف وإلى الممات لله عز وجل. يا ترى يا شباب أمة الإسلام بتعبدوا ربنا بهذه الصورة؟ يا ترى يا شباب أمة الإسلام هتعيشوا قد إيه؟ أنت ضامن تعيش 10 سنين كمان قدام؟ ضامن تعيش سنة واحدة قدام؟ ضامن تعيش دقيقة واحدة من دلوقتي؟ كم شاب في السنة السابقة انتهت أعمارهم وأغلقت صفحات حياتهم وأصبحوا في باطن الأرض بدلا من ظهرها؟ كم شاب؟ كتير يا إخواني، كتير. وإذا كان الموت يأتي بغتة ولكل أمة أجل، إذا كان ذلك أليس من الحكمة ألا نضيع وقتا ولا جهدا ولا فكرا في أشياء تزول ونترك الذي يبقى؟ وحتى إن لم تمت، أليست الأيام والشهور والسنوات الضائعة خسارة؟ أليست خسارة أن تأتي يوم القيامة فتجد أن 20 أو 30 أو 40 سنة من عمرك ملهمش وزن أو في ميزان السيئات؟ يا شباب أمة الإسلام استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. طيب نعمل إيه؟ إحنا شباب عايزين نرجع لديننا، إحنا شباب عايزين ننصر أمتنا، إحنا شباب عايزين نرضي ربنا، نعمل إيه؟ إليكم مني 10 أمور، أمور معينات على وضع أقدامنا على الطريق إن شاء الله. أنا عارف إن أنا طولت عليكم، لذلك سأوجز هذه الأمور مع العلم إن كل واحد من دولت محتاج محاضرة مستقلة، وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم على الخير دائما. واعلم أخي الشاب قبل أن تستمع إلى هذه الأمور أنك فرد في أمة، فإن صلح حالك يوشك حال الأمة أن ينصلح إن شاء الله. الأمر الأول، أقلع عن المعصية. ترك المعاصي يا أخي مقدم على فعل فضائل الأعمال. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. على قد ما تقدر، لكن النواهي ما تقربش منها. لا يستقيم لمن ينصر الأمة أن يظل على معصية. لا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، وأشد المعاصي خطورة ما كنت مواظبا عليه. لذلك خذ قرارا جريئا واقطع معصيتك الآن، إن كانت في نظر أو كانت في سمع أو كانت في لسان أو كانت في صحبة أو كانت في عمل، في أي شيء، واعلم أنه بتوبتك الصادقة فقد فتحت صفحة بيضاء تماما مع الله عز وجل. ابدأ من جديد وكأنك ولدت اليوم. الأمر الثاني، اعرف دينك. دينك دين عظيم جدا، تجاوزت عظمته حدود التخيل والإدراك. دينك دينك، لحمك دمك، دينك دين الإسلام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دينك ليس فيه ثغرات، والله يا أخي ليس فيه ثغرات. دينك دين محكم بديع، مر وقت طويل طويل معرفتش فيه عن إيه دين الإسلام. محتاج تعرف عقيدة وفقه وأخلاق ومعاملات، محتاج تعرف سيرة رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، محتاج تعرف حياة الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين، محتاج تقرأ تاريخ المسلمين الطويل من مصادر غير مشوهة. تاريخ المسلمين العظيم 1400 سنة فيهم تاريخ مجيد طويل محتاج تعرفه، محتاج وقت كبير جدا تصرفه علشان تعرف ربك ورسولك ودينك. هتحتاج قراءة، وهتحتاج دروس علم، وهتحتاج مناقشات ومحاورات وأسئلة، محتاج تصرف وقت كبير علشان توصل. الأمر الثالث، ارتبط بالمسجد. المسجد بيت الله في الأرض، عمار المساجد زوار لله عز وجل. ألا تحب أن تزور خالق السماوات والأرض 5 مرات كل يوم؟ 5 مرات تقدر تزور ملك الملوك سبحانه وتعالى. ألا تحب أن تعرض عليه مشاكلك وتطلب منه حاجتك؟ أنا عايزك في المسجد 5 مرات في اليوم على الأقل، غير دروس العلم، خمس صلوات ما تكتبش في اليوم في المسجد وهتشوف قد ايه حالك هيتغير. هي دي حياة شباب الإسلام. الأمر الرابع، كن متفوقا. الطالب المسلم الذي يريد أن يغير من حال أمته لابد أن يكون متفوقا في تخصصه. احنا مش عايزين مجرد طبيب أو مجرد مهندس أو مجرد مدرس، لا، احنا عايزين طبيب عالم ومهندس مخترع ومدرس نابغ في علوم التربية. محتاجين التخصص، الزمن زمن تخصص. مفيش حد بيعرف كل حاجة دلوقتي، العلوم كترت وليس هناك مكان للكسالة. مذاكرتك من أجل رفعة أمتك حسنات لا تحصى في ميزانك يوم القيامة إن شاء الله. الأمر الخامس، صل رحمك. الشباب المسلم الذي يريد أن يرفع من شأن أمته لابد أن يكون واصلا لرحمه، ومن لم يكن فيه خير لرحمه ولأقاربه فليس فيه خير للناس ولا للمجتمع. وأعظم أرحامك والداك، لا تخرج كلمة أف من فمك أو نظرة غضب من عينك أو إشارة اعتراض من يدك. هذه الأمور لا تخرج من شاب مسلم. وبقية أرحامك من إخوان وأعمام وأخوال وغيرهم لهم حقوق عليك يا أخي، فأعطي كل ذي حق حقه. الأمر السادس، اختر أصحابك. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ارتبط بمن إذا رأيته ذكرك بالله عز وجل. لا تسر بمفردك في حياتك، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وتذكر وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الأمر السابع، اعرف واقعك. مستحيل لمن يريد تغيير حال الأمة ألا يكون مطلعا على أحوال زمانه. لابد للشاب من دراسة واقع العالم الذي يعيش فيه، واقع القطر الذي يسكن فيه، واقع العالم الإسلامي، واقع العالم بصفة عامة. متابعة دقيقة للأحداث الهامة في العالم، متابعة لأحداث مصر والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بها، متابعة لأحداث فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير. ماذا يحدث في تركيا؟ ماذا يحدث في إيران؟ ماذا يحدث في باكستان؟ ماذا تعرف عن النيجر ومالي وأوزبكستان وأذربيجان ونيجيريا وكلها بلاد إسلامية تشهد أحداثا هامة؟ ماذا يحدث في رواندا، في ليبيريا، في كولومبيا؟ وأهم من ذلك، ماذا يحدث في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في روسيا؟ ماذا يخطط اليهود؟ تحتاج أن تقرأ الجرائد كل يوم، وبلاش ربنا يكرمك صفحة أو صفحات الرياضة وصفحات الفن. خلينا نعيش حياة جادة قيمة. تابع الأخبار وافتح الساتلايت والدش على قنوات الأخبار، وسيبك من قنوات الأفلام والأغاني. مفيش وقت يا أخي المسلم. الأمر الثامن، كن رياضيا. وده مفيهاش تعارض مع النقطة اللي فاتت. مش معنى أني بقولك ما تقراش أربع أو خمس صفحات رياضة كل يوم إن أنا مش عايزك تبقى رياضي. فرق كبير جدا بين حريف قراءة صفحات الرياضة وبين اللي بيمارس الرياضة وبيتقن الرياضة ويتفوق فيها. من أهم صفات الشباب قوة الجسد وسلامة الصحة ومتانة البنيان. الأمة تحتاج إلى جسدك كما تحتاج إلى عقلك وفكرك. الجهاد لا يكون إلا بجسد قوي. ضربت معاذ بن عمرو بن الجموح بالسيف لأبي جهل لا تأتي إلا من ذراع رياضي. وعليك يا أخي بالرياضة المفيدة التي تعود عليك وعلى أمتك بالنفع. السباحة، الرماية، ألعاب الدفاع عن النفس، ألعاب القوى، رفع الأثقال، الفروسية أو غيرها. وركز في نوع الرياضة التي تحبها علشان تبدع في هذه الرياضة، ولا تنفق فيها وقتا طويلا، لأن الرياضة جزء من حياتك مش كل حياتك يا أخي، وهي وسيلة في النهاية وليست غاية. الأمر التاسع، ادعو غيرك. إذا أحسست بحلاوة هذا الدين وإذا آمنت بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقك فلا تنسى إخوانك الذين كانوا معك قبل أن تعرف هذا الطريق. شلتك القديمة يا أخي، ادعو غيرك إلى حلاوة هذا الدين، ادعو غيرك إلى الحياة الجادة التي عرفتها، ادعو غيرك ولك مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيل نفسك بتاخد حسناتك على كل عمل خير يعمله صاحبك، شيء مهول. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأمر العاشر والأخير في هذه المحاضرة، وليس الآخر لأن أمور الخير لا تنتهي يا إخواني، الأمر العاشر: نظم وقتك. إذا كنت تريد فعل كل هذا الخير بدون خطة وبدون نظام فمن المؤكد أنك لن تستطيع. إذا أحسست بقيمة ما سبق فلا بد أن تضع خطة محكمة لتنفيذ كل هذه النصائح. للمسجد وقت، وللمذاكرة وقت، وللقراءة في الإسلام وقت، وللقراءة الحرة وقت، ولمعرفة الأخبار وقت، ولصلة الرحم وقت، وللرياضة وقت، وللترفيه الحلال وقت. لازم تعرف أنت هتعمل إيه الساعة اللي جاية، واليوم اللي جاي، والأسبوع اللي جاي، والشهر اللي جاي، والسنة اللي جاية. لازم تعرف أنت هتعمل إيه في حياتك اللي جاية. وقتك هو أغلى شيء بتملكه، فلا تضيعه هباء منثورا. رأس مالك هو عمرك، ويوشك إذا ذهب بعض عمرك أن يذهب الكل، فكن على حذر ولا تضيع رأس مالك. كان هذا هو الأمر العاشر والأخير في هذه المحاضرة، فتلك عشرة كاملة. نراجعهم كده مع بعض بسرعة: 1. أقلع عن المعصية. 2. اعرف دينك. 3. ارتبط بالمسجد. 4. كن متفوقا. 5. صل رحمك. 6. اختر أصحابك. 7. اعرف واقعك. 8. كن رياضيا. 9. ادعو غيرك. 10. نظم وقتك. كده تبقى شاب مسلم متكامل، كده إن شاء الله ينصلح حال أمة الإسلام. وكلمة أخيرة أختم بها يا أخي، كلمة في أذرك: أنا على يقين أن كثيرا من الشيوخ كانوا يريدون أن يسمعوا هذا الكلام منذ 20 أو 30 سنة، ولكن فات الوقت. أما أنت فقد سمعته الآن، فاعمل به قبل أن يأتي زمان تسأل الله فيه أن يعيد الأيام. وقد مضت سنة الله عز وجل أن ما مضى لا يمكن أن يعود، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.